بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة أخذنا عددا من المسائل المتعلقة بصفة الصلاة. يقول المصنف إن المسلم يخرج إلى الصلاة سكينة ووقار متطهرا أو غير متطهر، يعني يسن له أن يخرج متطهرا، ويسن له أيضا أن يخرج بسكينة ووقار، فإن خرج بدون سكينة ووقار فإن ذلك لا يؤثر على صلاته، لكن الأولى في حقه والمسنون في حقه أن يكون على الصفة التي ذكر المصنف ووردت بها الأدلة. ذكرنا في التكبير أنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، في إيش؟ في الفرض. فلو أنه كبر وهو قاعد وهو قادر على القيام فإن صلاته لا تصح، إذا كانت فرضا فإنها لا تنعقد فريضة، إنما تنعقد نفلا إذا كان الوقت يتسع لها. طيب، التكبير يقارن الرفع على المذهب أو يتقدم عليه أو يتأخر عليه؟ يقارنه، بمعنى أنك تبتدئ التكبير مع الرفع وتنتهي بانتهاء الرفع، ينتهي التكبير مع الرفع، فيكون معه مقارنا له ابتداء وانتهاء. وهذه هي الصفة التي يأخذ بها الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب. طيب، هل يجهر الإمام بالتكبير؟ واجب أو مسنون؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون ذلك مسنون في حقه، لكن الوجه الآخر أن ذلك واجب. وكيف تتم المتابعة والابتداء للمأموم؟ وإذا كبر فكبروا، يدل على أننا نسمع تكبيره، فظاهر المذهب في هذا لا يخلو من نظر. والصواب أن الإمام يسمع من خلفه، يجهر بالتكبير حتى يسمع من خلفه. هم يقولون الواجب أن يسمع نفسه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لكن ما زاد عن إسماع نفسه هذا ليس بواجب عليه، إنما الواجب في حقه أن يسمع نفسه فقط. والأقرب إلى الصواب هو الوجه الآخر، أن الإمام يسمع من خلفه حتى يتم الاقتداء به كما هو ظاهر. إيش الدليل على أن المصلي يكبر قائما في الفريضة؟ وهو أي إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوموا لله قانتين، وحديث عمران صل قائما، هذا هو الأصل في الفريضة، أن الإنسان القادر على القيام أنه يؤدي الصلاة قائما. طيب، إيش الحكمة من قبض اليمنى على اليسرى في القيام؟ يقول الحنابلة رحمهم الله إن الحكمة في ذلك أنها مزيد من الذل والخضوع للرب سبحانه وتعالى، ولذلك يقولون إنها توضع تحت السرة، لأن ذلك غاية في الذل لله عز وجل والخضوع له. وعلى كل حال، فالأمر في ذلك كما أسلفنا في المجلس الماضي أنه يضعها على الصدر وهو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله. وإن كان عن الإمام أحمد أنه يضعها فوق السرة لكنها تحت الصدر، ولذلك فالحنابل عندهم أن الوضع على الصدر مكروه لأن فيه تكلف، أنت ترفع يدك هكذا ففيه شيء من التكلف عندهم، فيرون ذلك مكروها. وعلى كل حال، فلا يخلو كلامهم في هذه المسألة من نظر. طيب، المصلي وهو قائم يجمع قدميه أو يفرقهما، يأخذ ما شاء الله، إيش يفعل؟ على المعتاد بحيث لا يؤذي نفسه، يكون على قدر جسمه حتى تتم المراصة للصفوف فلا يؤذي غيره من المصلين حوله. طيب، هل ترفع المرأة اليدين في التكبيرات؟ إنها ترفع اللهم، إلا إذا كان هناك أجانب وينكشف شيء من جسدها إذا رفعت. نقرأ إن شاء الله. وين وقفنا يا أخوان؟ وقفنا عند التكبير. قال المصنف رحمه الله ابن بلبان في كتابه أخصر المختصرات: ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. معروف السرة، معروفة هي السرة، هي الفراغ هذا الذي يأتي في البطن وتقطع منه سرة المولود إذا خرج من بطن أمه بعد الولادة في الفترة التي تقطع فيها. قال المصنف رحمه الله: وينظر مسجده في كل صلاته، أي ويسن للمصلي أن ينظر مسجده. يقول بعض العلماء أن ينظر مسجده بفتح الجيم، هكذا يقول بعض العلماء رحمهم الله، وهذا وارد وهذا وارد، أو هذا صحيح وهذا صحيح، إنما يقولون إن الأولى هنا أن يقال مسجده، أي المكان الذي يسجد فيه، لأن المسجد هو الذي أعد للصلاة، والمسجد هو المكان الذي يكون فيه السجود. فيقول المصنف رحمه الله إن المسنون للمصلي أن ينظر إلى مسجده في كل صلاة، بمعنى وهو قائم فإنه ينظر إلى المكان الذي يسجد فيه، وكذلك إذا كان راكعا، وكذلك إذا كان بين السجدتين، وظاهر العبارة أنه كذلك إذا كان في التشهد. وعلى كل حال فهذا وارد في السنة، جاء في حديث عائشة في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة أنه لم يخلف بصره أو بصره موضع سجوده حتى خرج، وجاء في السنة أيضا أن المصلي ينظر أمامه، فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أن تزيل هذه الأشياء التي على الستار فإنها تلهيه في صلاته، فيدل ذلك على أنه كان ينظر أمامه. وكذلك شرع للمصلي أن يدفع المار بين يديه، فلو كان ينظر في موضع سجوده فإن الغالب أنه لن ينظر إلى المار بين يديه. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار وهو يصلي، فدل على أن نظره كان أمامه، وتقهقر إلى الخلف وهو يقول أعوذ بالله منك عندما تقدم إليه الشيطان بنار يريد أن يحرقه بها. فالشاهد أن هذا قد ورد وهذا قد ورد، وينظر الإنسان موضع سجوده لكي لا ينصرف بصره يمنة ويسرة، لأن بعض الناس إذا صلى تراه ينظر في الماشي والذي يأتي، وخاصة إذا صلى خارج المسجد ينظر في السيارات وينظر في هذا ليس في صلاة، هذا في سياحة وفي فرجة. فعلى كل حال الحكمة من النظر إلى موضع السجود أنه يكف بصره عن العبث وعن الروغان يمنة ويسرة، فيلهيه ذلك عن الاهتمام بشأن صلاة. وعلى كل فإذا نظر إلى موضع سجوده أو نظر أمامه فالأصل أنه ينظر إلى موضع سجوده، وإذا نظر أمامه فلا بأس بذلك إذا كان ذلك لا يلهيه. وظاهر عبارة المصنف أن ذلك في جميع الصلاة حتى في جلسة التشهد كما قال هنا في كل صلاة، ويستثنى من عبارة المصنف إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته كما ورد ذلك في الخبر، ويستثنى الحنابلة رحمهم الله من النظر إلى موضع السجود إذا كان في الخوف وفي شدة الخوف، كما سيأتي معنا في باب صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة فإن المصلي لا ينظر إلى سجوده، تنظر إلى سجودك والعدو يداهمك، في هذه الحالة تنظر إلى جهة العدو. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما بعث عينا له، أي رجلا يأتيه بالأخبار في يوم حنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ينظر إلى الشعب في المكان الذي أرسل إليه هذا الرجل الذي يأتيه بالخبر. فعلى كل حال يستثنى من ذلك حالات ذكرها العلماء رحمة الله عليهم. وعلى كل فالنظر إلى مسجده أو مسجده على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب كما هو معلوم من ظاهر مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. قال المصنف رحمه الله: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. يقول المصنف ثم، أي بعد تكبيره وقبضه يسراه أو كوع يسراه بيمنه، فإنه يأتي بدعاء الاستفتاح. وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله هو المستحب عند الحنابلة رحمة الله عليهم بمشهور المذهب، وقد روي مرفوعا وفيه كلام من ناحية الثبوت مرفوعا، وقد روي عن أمير المؤمنين عمر وأنه كان يجهر به ويعلم الناس هذا الدعاء. فعلى كل إذا ثبت مرفوعا وإلا فهو ثابت من فعل أمير المؤمنين عمر وهو خليفة الراشد، له سنة متبعة، فيستفتح به المصلي صلاته. والاستفتاح أو دعاء الاستفتاح في الصلاة مسنون وليس بواجب، فإذا لم تقرأ دعاء الاستفتاح فإن ذلك لا يؤثر على صلاتك، لكن الأكمل لك أن تأتي به. وهذا صيغة أو صفة من صفة أدعية الاستفتاح، وإلا فقد وردت في عدد من الأدلة صفات أخرى، منها ما ورد في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء، ومنها ما جاء في الحديث الآخر وجهت وجهي، وعدة أحاديث وردت في صفات الاستفتاح. والأولى للإنسان أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة حتى يؤجر أجر الفعل بجميع الصفات الواردة في السنة، وحتى يعينه ذلك على ضبط وحفظ مثل هذه الأدعية، وأن يعينه أيضا على استحضار القلب، لأنك إذا تكرر منك الإتيان بدعاء واحد فإنك تبدأ الصلاة كما يقال أوتوماتيكيا، يعني تبدأ الصلاة مباشرة فتأتي بما أنت معتاد على الإتيان به. لكن إذا جئت بأنواع متعددة فإن ذلك أدعى لاستحضار القلب. أيضا قد تحتاج إلى بعض الأدعية المختصرة من أدعية الاستفتاح إذا كنت مستعجلا وتريد أن تنهي صلاتك لغرض ما ولأمر مباح مشروع تريد أن تدركه، ولا تريد أن تضيع السنن في الصلاة. فبعض الأدعية طويل، أدعية الاستفتاح طويل، قد تأتي به مثلا في صلاة الليل، وبعضها قصير يناسب المقام. يقول ثم يقول، والمقصود به هنا أن يقول ذلك سرا لا أن يجهر به. قال سبحانك اللهم وبحمدك، وفي هذا تنزيه للرب سبحانه وتعالى عن النقائص وعن كل ما ينزه عنه الخالق سبحانه وتعالى. قال وبحمدك، أي أنزهك تنزيها مقرونا بالحمد لك يا رب. قال وتبارك اسمك، واسم الله عز وجل بركة، وقوله اسمك هنا مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء لله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك طائفة من أهل العلم. وعلى كل، فإذا أريد به لفظ الجلالة أو أريد به غير هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فاللفظ يحتمله. واسم الله عز وجل بركة، فإذا ذبحت ذبيحة ولم تسمي عليها فإنها تعتبر ميتة وليست حلالا، وإذا ذكرت اسم الله عليها صارت حلالا، إذا سميت على الطعام لم يشارك فيه الشيطان، وهكذا كما لا يخفى. قال وتبارك اسمك وتعالى جدك، والجد هنا بمعنى المقام والعظمة، والله سبحانه وتعالى علي في ذاته وعلي في صفاته وعلي في أسمائه سبحانه وتعالى. قال ولا إله غيرك، أي لا إله يستحق العبادة غيرك سبحانك وتعالى. فيقول المصنف ثم يستعيذ، أي بعدما يقرأ دعاء الاستفتاح إنه يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. والصفة الأشهر في الاستعاذة هي قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى من هذا الشيطان، لأن الشيطان حريص على أن يحول بين العبد وبين استحضار قلبه في صلاته وتأثره وانتفاعه بما يقرأ وبما يسمع من قراءة الإمام. فالمشروع في حقه أن يستعيذ بالله عز وجل حتى يعصمه الله من وساوس هذا الشيطان. وبأي صفة من الصفات الواردة الثابتة في الاستعاذة استعاذ المصلي فإن ذلك يجزئ إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله ثم يستعيذ، والاستعاذة هنا مسنونة وليست بواجبة، والاستعاذة كما هو معلوم تكون للقراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعاذة هنا للقراءة وليست للصلاة، إنما هي للقراءة التي في الصلاة. يقول المصنف ثم يبسمل، أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف يقول يبسمل ولم يقل يسمي، لأنه لو قال يسمي يجزئه أن يقول بسم الله، لكن عندما قال يبسمل فالبسملة كما هو معلوم أن يأتي بها كاملة بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم على المذهب ليست آية من الفاتحة، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله أن البسملة ليست آية من الفاتحة، إنما بدأ بها المصحف اجتهادا من الصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل، فهناك رواية أخرى في المذهب أنها آية من الفاتحة، وعلى كل فالأقرب إلى الصواب أنها ليست آية من الفاتحة. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث فلم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت آية من الفاتحة لا ذكرت في هذا الحديث. الشاهد أن المصنف رحمه الله يقول ثم يبسمل سرا، وسرا هنا عائد على البسملة وعائد على الاستعاذة والاستفتاح، وهو أظهر في عوده على البسملة. فالمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الإنسان لا يجهر بالبسملة، والدليل على ذلك ما جاء في حديث أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا يبدأون القراءة أو يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو السنة وهو الوارد في الأدلة أن الإنسان لا يجهر بالبسملة، لكن لو أنه جهر بها فإن ذلك لا يؤثر على صلاته كما هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، إلا أن المسنون في حقه ألا يجهر. لكن لو أن إنسانا جاء إلى مكان وأهله ممن يرون الجهر بالبسملة فلا بأس أن يجهر بها تأليفا، بل يستحب له ذلك كما نص على ذلك طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلا يفتح الإنسان على نفسه وعلى الدعوة باب شقاق وجدل وخصومات. إذا جئت إلى بلد وهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فأنت تسر، قد يرون أن صلاتك في هذه الحالة باطلة وتدخل معهم في صراع. فإذا جهرت بالبسملة تأليفا لهم لكي يقبلوا منك ما تدعوهم إليه وما تبين لهم من أحكام الشرع فإن هذا من الحكمة، ويجب أن يكون الداعية حكيما. فمثل هذا الأمر لم يرد دليل أنه لا يجوز أن تجهر بالبسملة حتى نقول إن الإنسان يفعل بذلك وإن دخل مع الناس في خصومة، بل بين لهم إذا كنت ممن يرى أن السنة والأولى عدم الجهر بالبسملة فإنك تبين لهم ذلك، ولو جهرت تأليفا لهم فإن ذلك هو المنبغي ومما تؤيده الحكمة في الدعوة. قال المصنف رحمه الله: ثم يبسمل سرا ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. المصنف هنا يقول ثم وثم وثم، ومعلوم أن ثم للترتيب والتراخي، لكنها في هذه المواضع التي ذكرها المصنف ليست على بابها، فالمقصود بها الترتيب مقبول لا إشكال فيه، أما التراخي فإن ذلك غير ظاهر من أو غير مراد من هذه اللفظة. فإنك إذا ابتدأت وكبرت وقبضت يديك فبعد ذلك تأتي بدعاء الاستفتاح، ثم إذا انتهيت من دعاء الاستفتاح تأتي بالاستعاذة مباشرة، ثم بعد الاستعاذة تأتي بالبسملة. فليس المقصود أنك تجعل بين الاستفتاح وبين الاستعاذة فاصلا وهو التراخي، وبين الاستعاذة والبسملة تتراخى، ليس هذا مرادا في هذه الجمل التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. قال: ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. قال: ثم يقرأ، والمقصود به هنا النطق، أن ينطق بها، فإذا كان إماما فإنه يجهر بها، والجهر بها هنا ليس بواجب، وكما سيأتي معنا ذلك في كلام المصنف رحمه الله، إنما يسن له، لكن الواجب أن يسمع نفسه. إذن فنأخذ ضابطا في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن ما كان واجبا في الصلاة فإن الإمام والمأموم والمنفرد الواجب عليه أن يسمع نفسه فقط، أن يسمع نفسه فقط، أما ما عدا ذلك فليس بواجب إنما مسنون، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليه. وعلى كل حال فالوجه الآخر أن الإمام يجهر بذلك، الوجوب قول له وجهه وقول أقوى من ظاهر المذهب، خاصة في مسألة الاقتداء، فإذا أمن الإمام فأمنوا، كيف سنعرف أن الإمام هذا أمن أو وصل إلى قوله ولا الضالين إلى موضع التأمين؟ كيف سنعرف أنه مثلا كبر؟ كيف سنعرف أنه ركع إذا كنا في مكان بعيدين عن رؤية شخص الإمام وانتقاله؟ لو كنا في السجود كيف سنعرف أنه رفع من السجود إذا كان لا يجب عليه أن يجهر بالتكبير؟ على كل حال ظاهر المذهب في مسألة عدم وجوب الجهر في هذه المواضع لا يخلو من نظر. يقول المصنف رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة، والفاتحة معروفة وهي الحمد لله رب العالمين، وسميت فاتحة لأن المصحف مفتتح بها، فقد اجتهد الصحابة رضي الله عنهم وجعلوها في فاتحة المصحف، وسميت فاتحة أيضا لأنه يفتتح بها الصلاة من القرآن، وهي كما لا يخفى هي أعظم سورة في القرآن كما ورد ذلك في الأثر، وهي السبع المثاني: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فذكرها الله عز وجل ونص عليها لبيان فضلها. قال: ثم يقرأ الفاتحة. وقراءة الفاتحة هنا إيش؟ ركن أو مسنون أو واجب؟ ركن. فالحنابلة رحمهم الله يرون أن قراءة الفاتحة ركن في جميع الصلاة في كل ركعة على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم، لكن المأموم يحمل عنه الإمام، واضح؟ المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن قراءة الفاتحة ركن في جميع الصلاة، فتقرأ إماما كنت أو مأموما أو منفردا، لكن المأموم يحمل عنه الإمام، فإذا قرأ الإمام فإنه يغني المأموم عن القراءة، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة لمن خلفه، هذا على المذهب، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. يقول المصنف لا بد أن تأتي بها مرتبة، مرتبة في آياتها، ومرتبة في جمل الآيات، ومرتبا في حروف هذه الجمل. فلو أن إنسانا ابتدأ مثلا بقول الله عز وجل الرحمن الرحيم قبل قوله الحمد لله رب العالمين، يقولون لا يجزئه، بل يجب عليه أن يستأنف ويعيد هذه القراءة مرتبة. لو أنه أتى بالجملة الواحدة ونكسها، بدأ مثلا العالمين رب لله الحمد، لو أنه أتى بالكلمة الواحدة ونكس حروفها، فتنكيس الجمل لا يجوز، وأشد تحريما منه تنكيس الكلمات، وأشد تحريما منه تنكيس الحروف. فخلاصة الأمر أن القارئ يأتي بالفاتحة مرتبة، يرتب بين جملها، ويرتب بين كلمات هذه الجمل وبين حروف هذه الكلمات. يقول المصنف متوالية، أي يأتي بجملها متوالية، بمعنى أنه لا يفصل بينها بفاصل طويل، لكن أجاز الحنابلة رحمهم الله أن يفصل بينها بفاصل يسير إذا كان بذكر مشروع أو بفعل مشروع. مثلا غلط الإمام في الفاتحة ففتحت عليه، واضح؟ أو حصل لك سعال مثلا أو كحة، أو أردت مثلا أن تسترد النفس أو نحو ذلك، أو حصل لك في أثناء قراءة سهو ونحو هذا. فعلى كل، الذكر المشروع اليسير والفعل المشروع اليسير لا يؤثر على التوالي أو على الموالاة في هذه الحالة. فإذا فصلت بين جمل الفاتحة وبين آياتها بفاصل مؤثر فإنه يلزمك الاستئناف. هذا خلاصة ما يقال في مثل هذه المسألة التي يتكلم عنها المصنف رحمة الله عليه. قال: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة. مذهب الحنابلة رحمهم الله، نظرا لأنهم يرون أن البسملة ليست من الفاتحة، فإنهم يرون أن في الفاتحة 11 تشديدة. من يأتي بها؟ لله، رب، الرحمن، الرحيم، الدين، أيوة، إياك وإياك، الصراط، الذين، الضالين. في الضالين تشديدتان، واضح؟ هذه 11 تشديدة في مذهب الحنابلة رحمهم الله. مقصود المصنف منها أنك إذا خففت تشديدة منها فإنك أهملت حرفا، لأن التشديد أو الشدة هي حرفان في حرف واحد، فإذا خففت التشديد فإنك قد أهملت حرفا، فتكون قد أسقطت حرفا من الفاتحة، فيجب عليك في هذه الحالة أن تستأنف. إذن خلاصة الأمر أنك تأتي بالفاتحة كما وردت بتشديداتها وحروفها وجملها مرتبة متوالية. قال المصنف رحمه الله: وإذا فرغ قال آمين. إذا فرغ من إيش؟ من قراءة الفاتحة. من هو الذي إذا فرغ؟ المصلي. قال: وإذا فرغ قال آمين. ويقال آمين بالمد، ويقال بالقصر أيضا، آمين وآمين بقصرها. ويحرم الحنابلة رحمهم الله أن تشدد ميم آمين، لأنه يحيل المعنى، فتقول آمين أي قاصدين، ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام. في هذه الحالة أحلت المعنى إذا شددتها. فالحنابلة رحمهم الله يقولون يحق لك أن تقصد وأنت مد آمين اللهم إلا تشديد الميم فيها، فإنك تحيل المعنى بذلك ولا يجوز لك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد بها صوته، فيمد الإنسان صوته بآمين لكن مدا غير مزعج. أما أن تعطي ما شاء الله حنجرتك جميع ما فيها من طاقة فإن هذا مزعج. والشريعة تراعي في بعض الأحوال أن يبالغ الإنسان في صوته، كما سيأتينا إن شاء الله في أبواب التلبية، فإن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى إنهم لم يبلغوا إلى الروحاء إلا وقد بحت أصواتهم، وللشارع الحكيم حكمة في ذلك. لكن في مثل هذا الموضع الذي نتكلم عنه، فإن الإنسان إذا رفع صوته رفعا مزعجا للناس فيه أذية لهم وفيه أذية أيضا لنفسه. فعلى كل حال خلاصة الأمر فيما يتعلق بآمين أن لك أن تمد وأن تقصر فيها، والمد فيها هو الأولى لما وردت به السنة أنه كان يمد بها صوته، لكن يحظر عليك أن تشدد ميمها لأن ذلك يحيل المعنى. وكذلك يقال في الفاتحة إذا لحنت لحنا فاحشا فإنه يحيل المعنى ويبطل الفاتحة. فلو قال مثلا صراط الذين أنعمت، أصبح من المنعم؟ هو يتكلم عن نفسه. ومن أنت حتى تنعم على عباد الله؟ أنت منعم عليك من الله سبحانه. أو صراط الذين أنعمت عليهم، هذا خطاب للمؤنث. شخص يقول مثلا في قوله اهدنا الصراط المستقيم يقول اهدنا، يعني اصبحت هديه وليس اصبحت هدايه. فعلى كل حال اذا احيل المعنى ولحن الانسان لحنا فاحشا يحيل المعنى فان ذلك يبطل الفاتحه ويلزمه ان يستانفها. يقول المصنف رحمه الله هنا واذا فرغ قال امين، وقول امين على المذهب سنه وليس بواجب، فيسن للمأموم وللمصلي أن يقول آمين، وهناك رواية في المذهب أنها واجبة، وهذه الرواية الأقوى إن شاء الله لظاهر اللفظ وإذا أمن فأمنوا، فهناك أمر بالتأمين. وعلى كل فظاهر المذهب هو ما أسلفنا أن قول ذلك سنة. فقوله يقول آمين يسر بها في السرية ويجهر بها في الجهرية. فإذا كنت في صلاة سرية وأنت منفرد، أو كنت في صلاة سرية وأنت مأموم، في هذه الحالة تسر بها ولا تجهر بها. وقول آمين ليست من الفاتحة، على المذهب ليست من الفاتحة. قال المصنف رحمه الله يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية. يجهر بها ما هي؟ آمين. يقول المصنف إن الإمام والمأموم يجهران بآمين، وقوله معا أي يقولانها معا، فإذا قال الإمام ولا الضالين فإن المأموم يقول آمين، لأن الإمام سيؤمن وفي هذه الحالة يؤمن المأموم. فظاهر الحديث إذا أمن فأمنوا، ظاهره أنه إذا انتهى من التأمين وفرغ فإنك تؤمن، كما هو في اللفظ الآخر إذا كبر فكبروا، فإننا لا نكبر حتى يكبر الإمام. لكن قوله وإذا أمن فأمنوا يفسره الرواية الأخرى، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فدل ذلك على أن قوله إذا أمن أي بلغ موضع التأمين الذي يؤمن فيه. ولذلك فقد جاء فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا أمن الإمام أو فإذا بلغ الإمام موضع التأمين فإن الملائكة يؤمنون، فيشرع للمأموم أن يؤمن في هذه الحالة حتى يوافق تأمينه تأمين الملائكة. لو أن الإمام يرى أن التأمين ليس بواجب ولم يؤمن، يؤمن المأموم أو ما يؤمن؟ يؤمن، واضح؟ ففي هذه الحالة لا نقول إن تأميننا مرتبط بتأمينه بظاهر اللفظ وإذا أمن فأمنوا، لأن الرواية الأخرى إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فلو أن الإمام لم يؤمن ففي هذه الحالة يؤمن المأموم كما لا يخفى. والسنة واردة بالجهر بالتأمين كما هو معلوم، ولذلك كان الصحابة يؤمنون حتى يرتج المسجد من تأمينهم كما ورد ذلك في الأثر. قال المصنف رحمه الله يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، فأفادنا أن غير الجهرية لا يجهر بالتأمين فيها. قال وغيرهما فيما يجهر فيه. وغيرهما غير من؟ غير الإمام والمأموم. يقول المصنف إن غير الإمام والمأموم يجهر بآمين فيما يجهر فيه. فلو أنك صليت مثلا صلاة جهرية وأنت منفرد ورأيت أن الأصلح لك أن تجهر كما سيأتي معنا في كلام المصنف فإنك تجهر بها. صليت نافلة مثلا وهي نافلة سر كأن تصليها في النهار ونحو ذلك فإنك تسر بها. فالمصنف يقول يجهر بها غير الإمام والمأموم فيما يجهر فيه، فمفهومه أن ما لا يجهر فيه فإنه لا يجهر بالتأمين. الصلاة التي تجهر فيها بالفاتحة تؤمن فيها، الصلاة التي تسر فيها بالفاتحة فإنك تسر بالتأمين فيها. قال وغيرهما فيما يجهر فيه. قال ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء. المصنف رحمه الله استطرد في ذكر المواضع التي يجهر فيها الإمام، يقول ويسن جهر. الجهر هو الزائد عن إسماع نفسه، لأن عندنا الواجب أن يسمع نفسه، ما زاد عن إسماع نفسه هذا يعتبر مسنونا ويسمى جهرا. قال ويسن جهر إمام بقراءة صبح، أي إذا صلى الإمام الفجر فإنه يسن له أن يجهر بالقراءة، يسن له أن يجهر بقراءة الفاتحة وبما بعد الفاتحة. وقوله يسن دل على أن ذلك ليس بواجب، وهذا هو المذهب أن الجهر في الصلاة الجهرية ليس بواجب، إنما يسن لك أن تفعل ذلك. وعللوا الحكمة في سنية الجهر في هذه الصلوات التي سيذكرها المصنف رحمه الله أنها في وقت هدوء وفي وقت فراغ القلب، خاصة صلاة الفجر، فالإنسان بعد نوم وبعد راحة واستجمام فإن قلبه مستعد لأن يتأثر بالقراءة، ولذلك سن فيها التطويل في القراءة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فكان من المناسب أن أول ما يقرع سمعه ويدخل إلى قلبه هو القرآن، لا سيما أن الوقت وقت مهيأ القلب فيه للتأثر بقراءة القرآن. قال المصنف رحمه الله ويسن جهر إمام بقراءة. مقدار هذا الجهر، مقدار هذا الجهر بما يسمع من خلفه، بمعنى أنه لا يزيد في صوته زيادة تؤذي من خلفه أو تؤذي نفسه. قال المصنف ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة، أي فيسن له أيضا أن يجهر في الجمعة، والأدلة في هذا ظاهرة وواضحة. قال وعيد، وكذلك يسن له أن يجهر بالقراءة في صلاة العيد، وكذلك في صلاة الكسوف كما جاء في حديث عائشة وغيره، وكذلك في صلاة الاستسقاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها. قال وأوليي مغرب، لأن المغرب مكون من كم ركعة، 6 ولا 7؟ 3. قال وأوليي مغرب، هناك قال يسن الجهر في الصبح وفي الجمعة وفي العيد والاستسقاء، لأن كل منهما لا تزيد عن ركعتين، فعندما ذكر ما يزيد عن ركعتين بدأ يقيد موضع الجهر. قال وأوليي مغرب، فيسن لك أن تجهر في الركعة الأولى والثانية في المغرب. طيب والثالثة؟ لا يشرع لك الجهر فيها لأن الأصل أنها سرية. قال وعشاء، أي وأوليي عشاء، وأوليي هنا هو مثنى، إنما حذفت النون فيه للإضافة كما يعرف ذلك النحاة. وعلى كل فيقول المصنف أن المسنون أن يجهر الإمام في هذه المواضع. أفادنا قوله أن يجهر الإمام أن غير الإمام لا يجهر، وهذا سيأتي بيانه في كلام المصنف. قال ويكره لمأموم، أي يكره الجهر للمأموم، واضح؟ سواء كان في صلاة يجهر فيها أو صلاة لا يجهر فيها. لو أن الإمام يصلي الفجر وهو يجهر بالقراءة وأنت تجهر في هذا، أولا تلبيس على الإمام وتشويش على المصلين، وفيه منازعة للإمام، إني أقول ما لي أنازع، فالإنسان لا يجهر، ولذلك قال المصنف هنا ويكره له أن يجهر. قال ويكره الجهر لمأموم، سواء كان ذلك في قراءة الفاتحة أو كان في التسبيح أو كان في التحميد أو كان في غير ذلك، فإن الجهر بمعنى أنه يزيد عن إسماع نفسه فإن ذلك مكروه. قال المصنف رحمة الله عليه ويخير منفرد ونحوه، أي يخير المنفرد بين الجهر وبين الإخفاء. والتخيير كما لا يخفى عند الحنابلة رحمهم الله ينقسم إلى قسمين، هناك تخيير ينظر فيه إلى المصلحة وهناك تخير يسمونه تخير التشهي، بمعنى أنك تفعل ما يحلو لك. مر معنا في أبواب الطهارة أنه يجب على من وطئ امرأته في حال الحيض أن يكفر بإيش؟ بدينار أو نصفه. هذا تخير تشهي، تريد أنت أن تعطي نصف دينار أو تريد أن تعطي دينارا، على ظاهر المذهب أن هذا تخير تشهي. هنا التخير هنا تخير مصلحة، أي ينظر المنفرد الأصلح لقلبه والأصلح لمن بجانبه. فإذا كنت ستصلي مثلا صلاة في الليل وأنت الأصلح لقلبك أن تجهر، بمعنى أنك تريد أن تراجع القرآن، أن تتأثر بالقراءة، ففي هذه الحالة يقول المصنف إن لك أن تجهر. لو كان بجانبك نائم وإذا جهرت بالقراءة آذيته، ففي هذه الحالة الأصلح إيش؟ أن تسر. فالمصنف هنا يقول ويخير منفرد، فالمنفرد يخير بين الجهر والإخفاء. إذا جهرت وكان ذلك أصلح فإنك تجهر، إذا كان الأصلح الإخفاء فإنك تخافت بصلاتك. قال ونحوه، أي ويخير نحو المنفرد، كالذي يقوم مثلا لقضاء الفائتة. أنت الآن صليت مع الإمام مثلا وأنت مسبوق، جئت والإمام قد صلى ركعتين في صلاة العشاء مثلا، ثم قمت تأتي بالركعتين الأخيرتين. الحنابلة رحمهم الله على ظاهر المذهب يقولون إنك مخير بين الجهر والإخفات، وهذا مبني على مسألة وهي ستأتينا إن شاء الله، أن الحنابلة يرون أن ما أدركته مع الإمام فإنه يعتبر آخر صلاتك، هذا هو المذهب. فإذا قمت تكمل الصلاة بعد الإمام فإن هذه تعتبر أول صلاتك. لو أخذنا مثالا نقول مثلا أدركت الإمام وقد صلى ركعتين في صلاة العشاء، فإن الركعتين اللتين أدركتهما مع الإمام على المذهب تعتبر آخر صلاة. فلو قمت تأتي بالركعتين فالمذهب يرون أنها أول صلاتك، فتخير في هذه الحالة بين الجهر والإخفاء. إن أردت أن تجهر فيها بالقراءة فاجهر إذا كان ذلك أصلح، وإذا أردت أن تخافت وكان أصلح فإنك تخافت. لكن على القول الآخر أن ما أدركته مع الإمام فإنه أول صلاتك، ففي هذه الحالة أنت مأمور في حال الصلاة بالإخفات، فلا تأتي مثل هذه الصورة أو مثل هذا التفريع الذي سيذكره المصنف، وهذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله في بابها. قال المصنف رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه. المصنف يقول ثم يقرأ بعدها، بعد إيش؟ بعد الفاتحة. قوله ثم على المذهب هنا على بابه، فيها ترتيب وفيها تراخي. لماذا؟ لأن الحنابلة رحمهم الله يرون أن الإمام يسكت بعد قراءة الفاتحة سكتة، واختلفوا في مقدارها. ما مقدارها؟ منهم من يقول إنها بمقدار ما يقرأ المأموم سورة الفاتحة. وعلى كل حال فالسكتة واردة في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، يسكت سكتة بعدما يكبر وهي التي يدعو فيها دعاء الاستفتاح، ويسكت سكتة بعد الفاتحة، فهذا وارد. لكن هذه السكتة ليست طويلة، إنما يستفاد منها عدة فوائد وعدة حكم كما يذكر العلماء رحمهم الله. أولا يعطي للمأموم فرصة أن يبدأ في قراءة الفاتحة، لا يعطيه فرصة يقرأ الفاتحة كلها، لأن ذلك فاصل طويل وفاصل كبير وليس يسيرا. حكمة أخرى من ذلك، قالوا إن الإمام يسترد أنفاسه، يأخذ نفس، يمشي بالأمور على رسمه. وفائدة ثالثة أن يستحضر ما سيقرأه بعد الفاتحة، وهذا في الغالب أن الإمام لا يبدأ في الصلاة إلا وهو مهيئ نفسه في الغالب ماذا سيقرأ، لكن الذين لديهم إتقان للقرآن لا يبالون، فهذه الحكمة متوافرة في حقهم أنه بعد انتهائه من الفاتحة فإنه يعطي لنفسه فرصة كي يهيئ نفسه ماذا سيقرأ. قال المصنف رحمه الله: ثم يقرأ بعدها، أي بعد قراءة الفاتحة. وظاهر هذا أنه لا يكرر الفاتحة، إنما يقرأها مرة واحدة، وهذا الظاهر مقصود. ولذلك فعند الحنابلة رحمهم الله في رواية أن تكرارها يبطل الصلاة. إذا كررت الفاتحة بدون حاجة، مثلا أخطأت فيها أو لحنت فيها أو أسقطت شيئا مما يجب عليك إتيانه فيها فاستأنفت، في هذه الحالة لا بأس. إذا كررتها بدون حاجة فإن ذلك مبطل للصلاة في رواية في المذهب. قال: ثم يقرأ بعدها سورة. ظاهر هذه العبارة أن الإنسان يقرأ بعد الفاتحة، والأفضل في حقه أن يقرأ سورة كاملة، وذلك أفضل من أن يقرأ آية، لكن ذلك جائز على المذهب. إذا قرأت سورة كاملة أو قرأت آية ابتدأت من أوساط السورة أو من أواخرها فإن ذلك لا بأس به. وعلى كل حال فقول المصنف هنا سورة يدل على أن الأفضل للإنسان أن يقرأ سورة كاملة، وهذا وردت به السنة، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى من أوساط السور، وجاء أنه صلى بسورة كاملة، وجاء أنه صلى ببضع آيات، فهذا وارد وهذا وارد. قوله سورة، من العلماء رحمهم الله من يقول إنها سميت سورة لأن السورة محوطة بالبسملة في أولها وبالبسملة في الفاصل بينها وبين السورة الأخرى، فأصبحت مثل السور لها المحيط بها. وبعضهم يقول إنها سميت سورة من السور لارتفاعه، لارتفاع هذه السور وعظمتها. قال المصنف ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة في صلاة الصبح من طوال المفصل. والمفصل على ظاهر المذهب أو في مشهور مذهب الحنابلة يبدأ من سورة قاف وينتهي بسورة الناس، فهذا هو المفصل. وسمي مفصلا لكثرة الفواصل في سوره أو بين سوره ولكثرة الفواصل بين آياته، فإن آيات المفصل قصيرة أو غالبها قصير بخلاف غير المفصل من القرآن. فالمصنف رحمه الله هنا يقول يسن في صلاة الصبح أن يقرأ من طوال المفصل، وطوال المفصل من قاف إلى سورة النبأ، إلى سورة عما يتساءلون، هذه هي طوال المفصل. أما أوساطه فمن سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. فالمصنف رحمه الله يقول يسن لك في الفجر أن تقرأ من طوال المفصل، وذلك لأن الفجر النفوس مهيئة للقراءة فيها بالسور الطوال. ولو أنك قرأت بغير ذلك فإن ذلك لا بأس به، لكن يكره على المذهب أن تقرأ بغير طوال المفصل أو أن تقرأ من قصار المفصل. وإلا فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى بسورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وكررها مرتين في صلاته. فعلى كل الأولى في حقك والمسنون الذي يكون في غالب حالك أن تقرأ في الفجر من طوال المفصل. قال وفي المغرب من قصاره، أي تقرأ في المغرب ويسن في حقك أن تقرأ من قصار المفصل. من وين إلى وين؟ من قصاره، أي من الضحى إلى الناس، فتقرأ من هذه الصور. قال والباقي من أوساطه، الباقي من إيش؟ من الصلوات. إذن معنا الفجر من طوال المفصل، المغرب من قصار المفصل، بقي معنا إيش؟ بقي معنا العشاء، وبقي معنا الظهر والعصر. فالمصنف يقول تقرأ من أوساطه في هذه الصلوات. جاء في حديث معاذ عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، عندما صلى العشاء قال صلي بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وهذه من أوساط المفصل كما لا يخفى. وعلى كل حال فلو أنك خالف وصليت في المغرب مثلا بغير قصار المفصل فذلك لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطوال الطوال، صلى بالأعراف في المغرب. وعلى كل حال فما يريده المصنف أن ذلك هو المسنون في غالب الحال، لكن لو أنك خالفت لحاجة ولم تفعل ذلك أو قرأت بمقدار ذلك من غير المفصل فإن ذلك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فما قرأته من القرآن فإن ذلك مجزئ. هذا خلاصة ما قد يقال في هذه الجمل التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. انتهى الوقت، فيه إضافة يا أخوان أو فيه؟ نعم. المد بها هو المسنون، كان يمد بها صوت، لكن إذا مدت فانتبه لا تشدد الميم لأنها سيتحول المعنى، تقول آمين. أما آمين تضغط عليها، إذا ضغطت عليها أحلف المعنى وانتقلت إلى معنى آخر، لأن قوله آمين أي اللهم استجب. نعم. على المذهب نعم صحيح، يعني لا يضر أي لا يبطل الصلاة. المذهب عندهم لو أنك ركعت مع الإمام مقارنا له فإن ذلك مكروه لكنه لا يبطل الصلاة، لكن لو أنك كبرت تكبيرة الإحرام معه فإن صلاتك لا تنعقد. فعلى مذهب الحنابلة والمشهور الضابط هذا صحيح، أن الانتقال لا يؤثر المقارنة فيه، إنما يؤثر في التكبيرة. بقي شيء يا أخوان؟ نعم. لا، الأصل أنه لا يصلي إلا من كان قارئا، لكن تجوز صلاته لمن كان مثله ومن دونه. الواجب على ولي الأمر أن لا يعين في المساجد إلا الأكفأ والأقرأ. لكن لو تذكرتني بمسألة، وهي لو أن إنسانا لا يحسن الفاتحة، هذه مسألة مهمة، إنسان لا يحسن الفاتحة وليس لديه وقت يتعلم قراءة الفاتحة، فالحنابلة رحمهم الله يقولون لو كان يحسن آية منها، بمعنى يحسن أن يحفظ، فلو أنه كان يستطيع أن يقرأ من المصحف، ففي هذه الحالة يوجبون عليه أن يقرأ من المصحف. هو لا يحفظ لكنه يستطيع أن يقرأ، نقول له اقرأ الفاتحة من المصحف. يقول لك أنا أمي لا أقرأ ولا أحفظ. نقول له معك آية منها؟ يقول نعم. يقولون كررها بمقدار السبع الآيات، لأن الفاتحة كما هو معلوم سبع آيات إجماعا. طيب، ليس معه شيء من الفاتحة، معه شيء من القرآن؟ قالوا يكرره بقدر ما يقرأ الفاتحة. طيب، ليس معه شيء؟ يقولون له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أنا ما معي هذا ولا هذا. يقولون قف بمقدار قراءة الفاتحة كالأخرس، أن الأخرس نقول له يقف بمقدار قراءة الفاتحة. وعلى كل حال فنحن في خير، ومثل هذه المسائل تذكر لباب التعلم فقط. نعم. الحنابلة رحمهم الله في الفتح على الإمام يقولون يسن الفتح عليه إلا في الفاتحة، لأنه يجب عليك أن تفتح عليه، فلو ارتج الإمام في الصلاة وأخطأ ففي غير الفاتحة لا يجب عليك، من المسنون في حقك أن تفتح عليه ولا يجب إلا في الفاتحة، لأنه يترتب عليها بطلان الصلاة، وبطلان الصلاة الإمام بطلان صلاة إمامه، لا سيما على المذهب أنه يحمل القراءة عنه. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.